السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، وما زال الكلام موصولا حول فضائل العلم من أوجه عديدة. وصل بنا الكلام إلى الوجه 39 من أوجه تفضيل العلم وأهله. الوجه 40 أن الله عز وجل وصف أهل النار بالجهل، وأخبر أنه سد عليهم طرق العلم، فقال تعالى حكاية عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فأخبروا أنهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون، والسمع والعقل هما أصل العلم وبهما ينال. ابتدأ عندك في الهامش. ودلت الأدلة على أن السمع سمعان والعقل عقلان. النوع الأول من السمع هو الإدراك، إدراك الأشياء، وهذا أثبته الله عز وجل للكافرين. فقال تعالى: لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. النوع الثاني سمع الاستجابة والامتثال، وهو المنفي عنهم في قولهم لو كنا نسمع أو نعقل. وهو المنفي سمع الاستجابة والامتثال، وهو المنفي عنهم في قولهم لو كنا نسمع أو نعقل. وكذلك العقل. النوع الأول التمييز بين الحق والباطل مع عدم الامتثال. يرحمكم الله. التمثيل بين الحق والباطل مع عدم الامتثال. الامتثال يعني عرف أن هذا حق وهذا باطل، ومع ذلك لم يتبع الحق بل اتبع الباطل، وهذا عند كثير. النوع الثاني التمييز مع الامتثال. التمييز مع الامتثال يعني التمييز بين الحق والباطل مع امتثال الحق واجتناب الباطل. اكتب عندك: ومع انتفاء السمع أو العقل، ومع انتفاء السمع أو العقل بالمعنى الأول يسقط التكليف. واضح؟ ومع انتفاء السمع والعقل بالمعنى الأول. يبقى احنا خدنا للسمع كم معنى يا اخوانا؟ معنيين اتنين، والعقل كذلك. المعنى الأول لو انتفى يعني لا يسمع، والمعنى الثاني لو الأول من العقل يعني لا يدرك، يعني إيه؟ العقل غير موجود. ففي هذه الحالة ينتفي الإيه؟ ينتفي التكليف. وقال تعالى: ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فأخبر سبحانه أنهم لم يحصل لهم علم من جهة من جهات العلم الثلاثة، وهي العقل والسمع والبصر، كما قال في موضع آخر: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اكتب عندك: والجحود هو نفي باللسان ما استقر في القلب، هو نفي باللسان ما استقر في القلب. قال تعالى: ودحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ودحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فقد وصف أهل الشقاء كما ترى بعدم العلم، وشبههم طارة بالأنعام في قوله تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. اكتبها عندك: أولئك كالأنعام بل هم أضل. وتارة بالحمار الذي يحمل أسفار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. الآية الأولى أم الثانية؟ وشبههم طارة بالأنعام في قوله تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. وطارة بالحمار الذي يحمل أسفار، الأسفار مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. اكتب عندك: ووجه الشبه، ووجه الشبه كما أن الحمار لا يستفيد إذا حمل بالأسفار وهي الكتب، فكذلك كل من حمل علما ولم يستفد به، وكذلك كل من حمل علما ولم يستفد به. يقول: وطارة جعلهم أضل من الأنعام. كل هؤلاء إخواننا وصف لأهل الجحيم عياذا بالله. وطارة جعلهم شر الدواب عندهم. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وطارة جعلهم أمواتا غير أحياء. وطارة أخبر أنهم في ظلمات الجهل والضلال. وطارة أخبر أن على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا وعلى أبصارهم غشاوة. وهذا كله يدل على قبح الجهل وذمه أهله وبغضه له، كما أنه يحب أهل العلم ويمدحهم ويثني عليهم كما تقدم، والله المستعان. الوجه الحادي والأربعون ما في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا يدل على أن من لم يفقه في دينه، من لم يفقه في دينه لم يرد به خيرا، كما من أراد به خيرا فقهه في دينه. ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا. إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل، وأما إن أريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيرا، فإن الفقه حينئذ يكون شرطا لإرادة الخير، وعلى الأول يكون موجبا، والله أعلم. مسألة التلازم بين العلم والعمل هذا أصل عند أهل السنة والجماعة، تلازم بين العلم والعمل، أي تعلم ليعمل وعمل، أما أنه يتعلم ولا يعمل فهذا ليس من دين الله، لا من قريب ولا من بعيد. الوجه الثاني والأربعون ما في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. أنا ذكرت لكم قبل ذلك، قلت من المادة العلمية الطيبة التي تنفع كثيرا الأمثلة في القرآن والسنة، فحصر الأمثلة في القرآن أمر ميسور إن شاء الله. تمر على آيات القرآن وأنت تقرأ وردك، كلما وجدت آية فيها مثل دونها، ودون رقمها واسم الصورة التي تحتويها، وارجع لكلام أهل التفسير، الإمام الطبري، ابن كثير، السعدي، البغوي، اللي هو التفسير بالمأثور، إن شاء الله تجد بغيتك وتجد فيه خير كثير. الأمر الثاني اللي هو حصر الأمثلة في السنة، كيف يتأتى؟ كما نقول دائما: لا يخلو ثوبك من قرطاس وقلم أبدا. فكلما مررت على حديث فيه مثل وأنت تقرأ في أي كتاب بسرعة دونه الحديث وسنده وتخريجه، ثم ارجع في ذلك وعندك مجلد أو كما يسمونه في العصر أجندة تدون فيها هذه الأشياء، إن شاء الله لن يمر عليك سنة إلا وقد كان عندك من العلم في هذه المادة الكثير والكثير، ينفعك الله بها وتنفع بها غيرك، أأمر ذلك إن شاء الله. يقول إن يعني لو أن ربنا أسعد أخ أنفت القرآن وحضرها وجاب لنا مثلا حوالي مثلا 1000 ولا 1500 مثلا من السنة، يبقى يأتينا به وربنا عز وجل يجزيه عنا خير. يقول: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. وكما قلنا إنه هنا بيشبه المعنوي بالمحسوس، العلم والهدى وهو العمل والاستقامة، بغيث يراه جميع الناس خاصة أهل البوادي، الغيث عندهم له شأن عظيم. يقول: فكانت منها هي ضمير عائد على إيه؟ على الأرض. فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى. وأصاب أين الفاعل؟ الماء. طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعهم بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. المثل ده لا ينفك عنه طالب علم على وجه الأرض، أو بمعنى أدق لا ينفك عنه مسلم، وبناء عليه العقل والقياس الصحيح يلزمك أن تعرف من أي الأقسام أنت، هل يا ترى من الأول قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير فأكل منها الناس وشرب، أم أنه كيعان، أم أنه كيعان نعم، أمسكت الماء فشرب الناس منه وانتفعوا، أم أنها أجادب لا تمسك ماء ولا تنبت كلأن. اعرف نفسك وليكن عندك إنصاف وعدم حيدة. شبه صلى الله عليه وآله وسلم العلم والهدى الذي جاء به بالغيث لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد، فإنها بالعلم والمطر. نعم، وهذا لا ينازع فيه أحد، ما يوجد شيء على وجه الأرض إلا هو بالعلم، بغض النظر علم شرعي أو علم كوني. وشبه القلوب بالأراضي التي تقع عليها المطر، لأنها المحل الذي يمسك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع، كما أن القلوب تعي العلم فيثمر فيها ويسكو وتظهر بركته وثمرته. ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام باعتبار إيه؟ باعتبار تأثير العلم فيه، بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده. أحدها أهل الحفظ والفهم الذين حفظون وعقلون وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منهم، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء، وهذا بمنزلة الحفظ، وهذا بمنزلة الحفظ فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وهذا هو الفهم فيه، والمعرفة والاستنباط فإنه بمنزلة إنبات الكلأ والعشب بالماء. اكتب عندك: واستنباط الأحكام وفهم النصوص يخضع لأدلة وقواعد، وهي ثمانية. أولا، صحة الدليل إلى قائله. الثاني، صحة الاستدلال. احنا بنذكر دي ليه؟ مع انها كتبت اكثر من مرة، لان ممكن البعض يقرأ ويقول له خلاص انا قرأت النص وانا فهمت. لا، مش على كيفك، لابد يكون عندنا ضوابط وقيود من خلالها نفهم الفهم المراد شرعا من النص الذي فهمه المتقدمون من الصحابة والتابعين وغيرهم من أئمة الإسلام. يبقى صحة الدليل إلى قائله، بعد ذلك صحة الاستدلال، بعد ذلك السلامة من النسخ، بعد ذلك السلامة من المعارضة والاشتباه. السلامة من النسخ، السلامة من المعارضة والاشتباه، بعد ذلك الاعتماد على فهم الصحابة للنصوص وجمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. جمع النصوص الذي فهم الصحابة دي نقطة واحدة. بعد جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد تبع ايه؟ لا، لوحدها. اين بعد ذلك الاعتماد او معرفة اصول لغة العرب. النقطة الاخيرة معرفة مقاصد الشريعة، معرفة مقاصد الشريعة. يبقى هذه اخوانا الشروط الثمانية مجتمعة من خلالها يصح فهم النص الشرعي، فإذا اختل شرط يقع الخلل فين؟ في الفهم. وإذا اكتشف في أي خلل أو زلة صدرت ممن يتكلمون في شرع الله، تجد مرجعية الزلة إلى فقدان واحدة من الأمور الثمانية. اللي هي معرفة مقاصد الشريعة، معرفة مقاصد الشريعة. نعيد هذه الفقرة، يقول: ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده. أحدها أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوا وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء، وهذا بمنزلة الحفظ. يبقى قبول الأرض للماء بيقابله حفظ المادة العلمية، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط، فإنه بمنزلة إنبات الكلأ والعشب بالماء. فهذا مثل الحفاظ الفقهاء أهل الرواية والدراية. طبعا قوله في الحديث: فشربوا منها وسقوا وزرعوا، هذا يناظر من أخذ العلم عن هؤلاء الحفاظ وعمل به ونفعه الله عز وجل به. القسم الثاني أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه، ولم يرزقوا تفقها في معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه، فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعي حروفه وإعراضه، ولم يرزق فيه فهما خاصا عن الله، كما قال علي بن أبي طالب: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. هذا الحديث يا أخوانا له مناسبة، وهو حديث عظيم الشأن، وحاصله هو عند البخاري من رواية أبي جحيفة. يقول: قابلت علي بن أبي طالب فقلت: يا أمير المؤمنين، هل خصكم الله، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم دون سائر الأمة؟ قال: لا، والذي برئ خلق النسمة وبرأ الحبة، ما خصنا بشيء دون الأمة إلا فهما. وهذا من عطايا المولى عز وجل، ما لوش دخل فيها بقى. إلا فهما يؤتيه الله عز وجل عبدا في كتابه. فنظر أبو جحيفة فإذا بصحيفة في يد علي، قال: وما هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وهي الدية، وألا يقتل مسلم بكافر. وهذا الحديث نص محكم صحيح صريح للرد على المبتدع الكفر الروافض في أن علي بن أبي طالب خصه النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من العلوم لم يخصها لأحد من أصحابه، وهذا معلوم بطلانه من دين الله عز وجل بالضرورة. يقول: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. يبقى القسم الثاني يا أخوانا أهل الحفظ وأهل الرواية فقط. وهذا إخواني إن كان يوجد ولكنه قليل، يعني قل من تجد يحفظ ولا يدري ولا يفهم، ولكن الفهم نفسه متفاوت. واحذروا بعض أهل البدعة الذين يتهمون رواة الحديث بأنهم نقل دون فهم ودون علم، وبناء على ذلك بدأ الأقزام يتطاولون على أئمة الإسلام الذين رووا الأحاديث ويتكلمون في المتون بفهم صقير ليردوا النصوص. التوه الجزيري كويس، احنا عندنا في الأمة أهل الرواية اللي هم النقلة الحفاظ رواة الحديث، وعلى رأسهم الإمام أحمد محمد بن شهاب الزهري والسفيانين والرازيين وغيرهم من أئمة الإسلام أجزل الله عز وجل لهم المثوبة. بعض المبتدعة في العصر الحاضر وقبله بدأوا يثنون خير الثناء على هؤلاء الأئمة باعتبار أنهم نقلة ورواه بس. ودايما لما تسمع من مبتدع ثناء على رجل من أهل السنة ضع يدك على قلبك، ما أثنى إلا ليطعم فيه، يقول كت وكت وكت، ولا هي الإشكال هنا. فهؤلاء الخبثاء بدأوا يثنون على أهل الرواية من الأمة، حفظ ونقل وما سقط منهم حرف، وكان في منتهى اليقظة عند الرواية إلى غير ذلك. ولكن ما كانت عندهم دراية ولا فهما للنصوص، وبناء على ذلك بدأ يمسك النص وينظر في متنه ويطعن في المتن. طيب ما وجه الطعن؟ إن الفهم لا يستقيم مع نصوص القرآن أو مع الثوابت العقلية، أخبرك، وبناء على ذلك يرد النصوص. وأكثر من فعل هذا الأمر هم المعتزلة الذين لا يقبلون نصا إلا بعد موافقة عقولهم الرضية له. وحمل لواءهم في العصر الحديث محمد الغزالي السقة أفضى إلى ما قدم، فمن قوله الآفل الكاذب في حديث مجيء ملك الموت إلى نبي الله موسى بن عمران، والحديث عند البخاري، فقال هذا الذي سميته لكم: والعلة في المتن يبصرها المحققون وتخفى على أفكاري على أصحاب الفكر السطحي. ما هي العلة؟ العلة في المتن. ما هي العلة؟ ما حدش عرفها إلا هو. يعني شوف بقى شراح الحديث الذين مروا على صحيح البخاري لا يعلم عددهم إلا الله، ما تكلم أحد منهم قط في متن، بل قابلوا المتن بالرضا والقبول والتسليم، وبدأوا يأتون بالأوجه لماذا فعل نبي الله موسى مع ملك الموت ما فعل، والقول السديد لا يعرف، ودخل داره بغير إذنه، ومن أجل هذا لطمه ففقأ عينه، لأنه جاء على صورة شخص لا يراه لا يعلمه نبي الله موسى. والدليل على ذلك لما جاء في المرة الثانية وأعلمه بحقيقة الأمر قال: عجل فإني أريد لقاء ربي أو لقاء ربي أو كما قال. وكذلك ردوا حديث السحر من هذا الباب، ما تكلموا عن أهل الرواية ولكن تكلموا عن الإيه؟ عن المتون. يبقى الشاهد يا أخوانا أن أهل الرواية والنقل الحفاظ وليس عندهم دراية ولا فهم بالنصوص، هؤلاء قلة قليلة لا تكاد أن تذكر، ولكن الفهم يتفاوت، فممكن رجل يؤتى فهما سديدا والآخر يؤتى فهم قليل، فيعد الثاني من القسم الثاني والأول من القسم الإيه؟ الأول. أيضا مما ينبغي ذكره في هذا المقام أن كثيرا من الناس، وهذا انتشر في الآونة الأخيرة وبالذات في علم القراءات، يتقنون العلم غاية الإتقان، والفهم طبعا ساقط، والأسوأ من ذلك لا عمل بما حفظ. ولا شك أن هذا ليس مقصود من القسم الثاني، لأن الأصل عندنا العلم والعمل، فهؤلاء مجرد نقل لنصوص الكتاب بإتقان بحروف بقراءات إلى غير ذلك بمخارج كما هو معلوم في هذا الفن، ولكنه لا يعمل بشيء، بل في غالب الأحيان يخالف بعمله علمه. وأوضح دليل على ذلك البدعة التي تلبس بها الناس وعلى رأسها بدعة المآتم، نسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا والمسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. طيب يقول: والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت، فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين،

فإنه يستخرج منها زبد الشبهات الباطلة فيطفو على وجه القلب كما يستخرج السيل من الوادي زبدا يعلو فوق الماء. انتبهوا لهذا المثل جيدا، فهو في غاية الدقة والإحكام. الترعة ما فيش فيها مية، فجاء الماء فوصل الماء إلى نهاية الوادي أو القناة أو البحر أو الشاطئ أو الترعة فوقف. فلما وقف نجد فوق سطح الماء يطفو ما كان في قاع الوادي قبل أن يأتيه الماء، وهو الزبد. عاوز تعرفه؟ انظر على القناطر والحواجز على الطرق وتجد أمامها الغثاء والزبد، أخرجوه وأشعلوا فيه النار. ليه؟ ما فيش منه فايدة، بل يضر، بل يعطل سير الماء. كذلك يا أخوان العلم يفعل ذلك في الشبهات التي في القلب، هكذا يفعل العلم في الشبهات التي في القلب. هذه الشبهات تطفو شأنها شأن الزبد. ثم قال عز من قائل: فأما الزبد فيذهب دفاء. خلاص نولع فيه مرة، تخرج الشبهة من القلب ثم تسقط في الصدر اللي هو فناء القلب ثم تذوب وتزول. أما بغير علم فتظل الشبهات في القلب حتى تعلو وتكسو، فهذا الران الذي ذكر الله عز وجل في الكتاب يكسو ويعلو القلب من قلة العلم وكثرة الذنوب والمعاصي. طيب، وأخبر سبحانه أنه راض أن يطفو ويعلو على الماء لا يستقر في أرض الوادي. كذلك الشبهات الباطلة إذا أخرجها العلم ربت فوق القلب وطفت فلا تستقر فيه، بل تدفى وترمى، ويستقر في القلب ما ينفع صاحبه والناس من الهدى ودين الحق، كما يستقر في الوادي الماء الصافي ويذهب الزبد جفاء، وما يعقل عن الله أمثاله إلا العالمون. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اكتب. قال عمرو بن مرة: إذا مررتم على مثل في كتاب الله ولم أعقله بكيت على نفسي، لأن الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نأمل إخواننا مبحث الأمثلة في الكتاب والسنة أن تعجلوا به، مهم جدا، ينفعك الله به وتنفع به الناس، ودي الثمرة التي نرجوها. عمرو بن مرة قال: ما مررت بمثل في كتاب الله ولم أعقله إلا بكيت على نفسي، إلا بكيت على نفسي. لأن الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. عمرو بن مرة ابن مرة عمرو. ثم ضرب سبحانه لذلك مثلا آخر فقال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، يعني أن مما يوقدون عليه بنو آدم من الذهب والفضة والنحاس والحديد يخرج منه خبثهم، وهو الزبد الذي تلقيه النار وتخرجه من ذلك الجوهر بسبب مخالطاتها، فإنه يقذف ويبقى به ويستقر الجوهر الخالص وحده. أنت تلاحظ قطعة الحديد إذا أحميت في النار وزيد في النار يتطاير شرر منها، هو ذا الزبد ولا يبقى إلا الخالص. وضرب سبحانه مثلا بالماء لما فيه من الحياة والتبريد والمنفعة، ومثلا بالنار لما فيه من الإضاءة والإشراق والإحراق. فآيات القرآن تحيي القلوب كما تحيي الأرض بالماء، وتحرق خبثها وشبهاتها وشهواتها وسخائمها كما تحرق النار ما يبقى فيها، وتميز زبدها من زبدها كما تميز النار الخبث من الذهب والفضة والنحاس ونحوه منه. لذلك لو أنت بدأت تقرأ القرآن وتطلب العلم ولم تجد أثر في قلبك فقف وأعد النظر. انتبهوا يا مشايخ، بدأت تقرأ وتتعلم وما فيش أثر، وقف وابحث ما السبب. في غالب الأحيان إن لم يكن في كلها، القلب فيه ضخم وفيه أمراض، فطهر قلبك ابتداء واستعن بالله في الطلب. وضرب سبحانه مثلا بالماء لما فيه من الحياة والتبريد والمنفعة، ومثلا بالنار لما فيه من الإضاءة والإشراق والإحراق. فآيات القرآن تحيي القلوب كما تحيي الأرض بالماء. طبعا كما تعلمون المقصود بحياة القلوب هنا الحياة المعنوية مش الحسية. الحسية شغالة عمال يضخ دم وعلقه، هنا المعني بالحياة المعنوية. وتحرق خبثها وشبهاتها وشهواتها وسخائمها كما تحرق النار ما يلقى فيها، وتميز زبدها من زبدها كما تميز النار الخبث من الذهب والفضة والنحاس ونحوه منه. وبناء على ذلك علم تتعلمه قرآن وسنة بكل أنواع العلوم ولم يكن له تأثير في القلب، وإخراج للشهوات وإخراج للشبهات. لا يا أخوانا، هنا لابد أن تقف. بمعنى إيه؟ وركزوا معايا بحيث أرجو أن يتابع كل واحد منا نفسه في سلوكه مع علمه. يعني أنت مثلا بتحصل علوم شتى، وفي نفس الوقت عندك سقطة في القلب كمرض أو شهوة تلازمها أو شبهة ما زالت مستقرة ومضى عليك وقت طويل في طلب العلم. يبقى هنا لا، ده أنا لازم أقف. يعني واحد مثلا إلى الآن يهتم بما لا يعنيه، يا ريت إخواننا اللي هم يعني يسطرون آذانهم بشيء من الأسترة يرفعوها حتى لا يغلبهم النعاس. معايا شيخ صبري؟ طيب. طالب علم إلى الآن يهتم بما لا يعنيه، وهو يطلب العلم. طيب أين أثر العلم عليك؟ إلى الآن طالب علم لا يتحكم ولا يتمكن من لسانه بالغيبة والنميمة والإفساد بين الناس. طب إلى أين؟ ده أنا مر علي الوقت مثلا سنة وأنا بدرس في أغاثة النهفان أو في الداء والدواء، ومع ذلك ما في القلب هو ما في القلب. طب وبعدين؟ ده كده الأمر زاد أمام الله عز وجل، والعقبة كؤود. ده يا أخواننا اللي احنا عاوزينه من بعضنا البعض. هذا المراد من طلب العلم تتابع نفسك وسلوكك، وكما نقول دائما وأبدا خلاص لن تجد الناصح الأمين الذي يزدي إليك عيوبك. إن فعلها مرة لم يفعلها الثاني. طب والعمل؟ لا، يكن علي رقيب من نفسي، لنفسي أنا أراحب نفسي، ما الذي صنعته اليوم؟ صنعت كذا وكذا. طيب وأين العلم الذي تعلمته؟ يا أخوان هذا هو مسلك التربية الإسلامية، أتعلم علوم شرعية وأنظر إلى سلوكي في واقع الحياة مع إخواني، أنظر لتأثير العلم علي في البيع والشراء، في السلوك، في المعاملة مع الإخوان إلى غير ذلك. طيب يقول: فهذا بعض ما في المثل العظيم من العبرة والعلم. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العالمين الذين يعقلون عن الله عز وجل ما أراده في أمثلته في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. ده هو الإشكال فيه، أنه يعرض أيضا عن طلب العلم، يعرض عن طلب العلم. طب واحد يعرض عن طلب العلم، طب عايش إزاي؟ كيف يعيش على وجه الأرض؟ وبأي شيء يتحرك؟ وإحنا بنقول المراد من طلب العلم أن الإنسان لا يتحرك في الحياة إلا بعلم، فإن أشكل عليه الأمر يسأل. ما هو مش كل الناس سيأتوك يطلبوا العلم. طب مشغول أو ما عندوش قابلية، ما عندوش استعداد، فهمه بسيط، خلاص الله يعينك في شغلك، ولكن إن أردت أن تفعل أي شيء لابد أن تسأل، واسأل أهل العلم. فإن سألت وأفتوك أنت ملزم بفتواهم، وهذا كثير. يعني الذي نراه في قرى مصر أو في كل مكان من بقاع الأرض من انحرافات عند المسلمين في بعض التصرفات، الانحراف ده جه منين؟ إما أن يكون عن جهل، وإما أن يكون عن هوى واتباع الشيطان. رجل أبوه مات وخلف تركة، طيب الحكم الشرعي واضح، كيف تؤثر نفسك بشيء من التركة وأنت وأخوك من رجل واحد ومن امرأة واحد؟ بأي حق؟ بأي حق؟ كذلك وقعت إشكالية بين الناس، خلاص، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إيه؟ إلى الله، وانتهى الأمر على ذلك. يبقى مسألة إن إنسان نقول له لا لازم تحضر درس العلم ومن الفجر لحد العصر أو لحد المغرب وكذا، لا، هذا ليس بإلزام، وإن كان يلزم به بعض الشخوص بأعيانهم، ولكن عامة الناس ما عنده صبر على هذا. يبقى ينبغي عليه على سبيل الحتم والإلزام ألا يفعل إلا بعد أن يسأل. عاوز أروح للحلاق أحلق، اسأل الأول ما أقول لك تحلق إزاي، حتى الحلق، حتى تقليم الأظفار. الشريعة شاملة لكل مناحي الحياة. أما من أعرض، هذا عياذا بالله، نعوذ بالله من الخذلان، هذا الذي شبهه أن ربنا عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، عياذا بالله. الوجه الثالث والأربعون ما في الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طبعا هذا الحديث، وإن قيل لعلي بن أبي طالب، ولكن المقصود به أصالة كل أفراد الأمة، وهذا لا نزاع فيه. لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هذا طيب أيضا من باب ضرب المثال، من باب ضرب المثال. حمر النعم كانت هي أفضل النوق عند العرب، ويضرب بها المثل في النفاسة وفي علو القدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول علي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يعني رجلا كان منحرفا في سلوك أو في بدعته، وهداك الله عز وجل ودعوته بأدب وبلطف وبأدلة وبرفق وبتؤدى، فاستجاب لك وهداه الله على يديك. انظر بقى إلى الأجر العظيم الذي يعطيه لك ربك. ده خاصة إيه؟ لو أن هذا الرجل اقتدى به غيره واقتدى بغيره غيره وهكذا دواليك، يظل لك الأجر إلى قيام الساعة. وهذا الذي يقصد به الدعوة الفردية لدين الله. فردية يعني ما تعملش بقى الجماعة المبتدعة التبليغ والدعوة أبدا. ده انت رجل مثلا شغال في شركة أو شغال في مصنع والأجهزة شغال وبتصنعه كده، وتتكلم انت مع صديق، صديق ده قاعد يتكلم معك، فجأة وضع يده في ثوبه وأخرج المحرم سجاير، خلاص اتكلم معه واصبر عليه. ولكن في أشياء معينة ما ينفعش فيها المداهنة أبدا. يعني إيه؟ أشعل قل له ما أقدرش أقف معك. إزاي؟ ما هنا بقى ما ينفعش طب من باب التودد أقف معه، خطأ يا إخوانا، خطأ كبير التودد في النهي عن المنكر. أما المشاركة في مجلس واحد وهو يفعل المنكر هذا ليس من دين الله، إلا إذا دلت على ذلك ضرورة ملجئة تقدر بقدره، لأن فعلا اتضح وده بالأدلة الشرعية مش بالتجربة إن مسألة هجر العاصي عند المعصية وعدم الجلوس معه وعدم إلقاء السلام عليه عندما يعصي ربه هذا من أقوى الوسائل في إزالة المنكرات. أقول له والله ما لا أنا مش هتكلم معاك وهمشي، ما ينفعش. طب والشغل بتاعك؟ أنا هطلع الرئيس، ما أقدرش أقف في مكان يعصى فيه الله عز وجل. طب يا عم ده المسألة خلافية. قال له خلافية عندك أما عندنا أوضح من شمس النهار. وبعد ذلك تعاود الكلام معه. الدعوة الفردية يا إخوانا لها تأثير عجيب، ولكن من خلال المجتمع والوسط الذي نعيش به. فياريت ناخد بالنا من الجزئية دي. طيب يقول: وهذا يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله، بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من حمر النعم وهي خيارها وأشرفها عند أهلها، فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس؟ أتخيل كده، تخيل كده مدى الأجر العظيم الذي يصل للإمام أحمد بن حنبل أو لشيخ الإسلام ابن تيمية أو لغيره من أئمة المسلمين. انظر مثلا، هل يوجد بلد في بقاع الأرض يخلو من رجلين أو أكثر ما أخذ العلم عن ابن باز والعثيمين والألباني؟ الجواب لا يوجد، الجواب لا يوجد. انظر إلى الأجر الذي يحصلوه، وانظر إلى القوم واسلك مسلكهم لعلك تفوز كما فازوا. الوجه الرابع والأربعون كذلك أيضا أخوانا قبل أن ننتقل إليه، مسألة البدع. البدع، دعك من بدعة الحزبية والديمقراطية وغيرها التي خربت البلاد وأفسدت العباد، لأن بدع كثير في القرى، بدعة المآتم، بدعة خروج النساء إلى المقابر، بدعة الأفراح، بدعة نقل جهاز العروسة من بيت أبيها إلى بيت زوجها، كل هذه لابد أن نتصدى لها بالأدلة الشرعية وبالحكمة والموعظة الحسنة، وفي نفس الوقت بالحزم. بالحزم، الحزم يعني إيه؟ أخويا بيودي جهاز بنته وعمل فضيحة بجلاله ما يلزمنيش، لا أشاركه، لا أسير معه، صديقي دعاني لنحمل جهاز ابنتي وعندي سيارات لا يحل لي بأي حال من الأحوال. ده اسمه الحزم في المنكرات. أما أننا يقول لك والله أنا ما كلمت، أنا كلمت أبويا وأمي ولكن مصرين يعملوا فرح أختي ويجيبوا دربك. طب أنت كلمت أديت ما عليك، فين بقى الحزم؟ أبويا هيزعل. هو ده الإشكال الكبير، هو ده الإشكال الكبير. لا يا أخوانا أبدا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ورضي الله عن عائشة وعن عثمان وعن معاوية وعن كل الصحابة رضوان الله عليهم. اصحى وليد، لما استوصوا عائشة رضي الله عنها بعد أن تولوا الخلافة معاوية وعثمان، قالت لهم رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. كل من يريد المنزلة في قلوب الناس فليعلم يقينا أن قلوب العباد بيد الله يصرفها كيف يشاء. يبقى انا ما اشغلش نفسي باخويا صبري وفلان، انا ما انا بستقيم على الشرع انا وهو. بعد ذلك قلبه بيد ربي وقلبي بيد ربي وقلوب الخلائق بين اصبعين من اصابع الرحمن. لو استوعبنا هذا وطبقناه ستستقيم الامور على وجه الارض. الوجه الرابع والأربعون ما روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعهم، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا النص لا يتعارض مع قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى أبدا. ليه؟ لأنه هو المتسبب. من دعا إلى هدى، تخيل مثلا إحنا في مصرنا كده، واخد بالك، شوف بقى الأحكام الشرعية عطلت والمحاكم الشرعية ألغيت ولم يبق إلا النذر اليسير، لو أن الله أسعد رجلا ورد كل شيء إلى ما كان. شوف بقى الأجر اللي هيحصله شكله إيه. وهذا إن كان على مستوى الولاة والكبار، أيضا على مستوى الشخوص والأفراد. هل أنك في بلد وأردت أن تدعو الناس إلى سنة من السنن أو أمرتهم بها ويعني حفزتهم عليها، كل ده بالأدلة الشرعية المنضبطة، لا حديث ضعيف ولا قصص واهية إلى غير ذلك، واستجاب الناس لك ولتكن أنت أول ممتثل، وإما يجول في خاطري بالذات في بدع الجنائز، لأن موضوع الجنائز يا مشايخ خطير جدا. ليه؟ لكثرة حدوثه في كل مكان، ما فيش بيت هيخلو منه. مظبوط. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. يبقى لابد أن نراعي هذا، أن نراعي هذا. مثلا كشف الميت إذا وضع في النعش، هذه السنة، هذه السنة. لذلك تجد العجب، الراجل طول عمره عايش في البيت مزلول، ولما مات جابوا له أحسن بطانية وحبالة يضعوها على النعش، وتجد بقى النعش متغطي بغطي وفوق الغطى بطانية، ويجيبوا بعد كده كوفر تاني ويجيبوا مش يا أخوانا. دي كلها من البدع المحرمة الذي ينبغي أن نتصدى لها، وخير تصدي لها بالامتثال والعمل، بالامتثال والعمل. لذلك، وده طبعا مقادير المولى عز وجل لا مفر منها، قدر ربنا عز وجل في الأزل وحلت بك مصيبة الموت تمالك وكن ثابت الجأش وفتش عن السنن حتى تطبق، حتى تطبق، لأن الدعوة بالعمل أنجع وأقوى تأثيرا من الكلام، لأن قرى مصر كلها تعج بالمخالفات، بناتك ونساؤك أو امرأتك، إياك ثم إياك أن تشارك البدعة وتخرج لزيارة القبور، إياك كده احنا دمرنا الدنيا وبنخرب دعوتنا بإيدينا. يبقى يدعو الإنسان إلى الهدى أيضا مما ينبغي ذكره، ويفكر كل إنسان في حيه لتنفيذه ولو على المدى الطويل، لأن السنن ما تقلصت إلا بتنظيم المبتدعة لتقليصها، كذلك لكي تنتشر لابد أن ننظم ونحكم أمرنا ونتعاون فيما بيننا. السنة أن تصلى أو يصلى على الجنائز خارج المسجد، دي السنة عند البخاري، ووضعها في موضع الجنائز مكان يخصص. طب يا عم أصل في مشقة على الناس، والناس ممكن يعني إيه ما تكونش متوضية، طبعا صلي إزاي وإحنا لابسين الأحذية؟ قال لا، كل هذه أمور لا تقف أمام العلم الشرعي بشيء. لذلك لو أنت تذكر، وهنا في بلدتي لما هدانا الله عز وجل وشرعنا في صلاة العيد خارج المساجد في عام 79 و900 وألف، وعام 80 كانت البداية، وجدنا صعوبة ليس لها نظير، والناس قالوا طب هنتوضى فين؟ الآن بفضل الله عز وجل الكل يتكالب ويبادر في الخروج، بل يعيب على من يصلي في مسجد، وهذا بفضل الله أولا وأخيرا ليس لنا فيه دخل. كذلك تدعو الناس إلى السنن بالعمل، وتصبر وتصابر حتى يؤجرك الله عز وجل. صلاة الجنائز يا أخوانا السنة خير خارج المسجد، وهي جائزة في المسجد. يبدأ نفكر ونضع خطة لو على المدى الطويل، كيف أدعو الناس وأذكر الحكم الشرعي، وبعد فترة أتكلم مع فلان وفلان، طب ما قالوا كذا، نصنع كذا نصنع كذا نصنع كذا، وبهذا تنتشر السنن وتضمحل البدع. أيضا بعد الفراغ من الدفن السنة كما ثبت عند أبي داود وغيره من حديث عثمان، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، الدعاء في السر. طب وبعد الدعاء؟ خلاص شوف مصالحك. ده أولياء الميت بيقفوا صف والناس تعزيهم، ليس من دين الله بل من البدع. طيب ده في بلد تانية الناس بتقعد وأهل الميت يلف حواليه، ما اختلفناش، الملفوف أصبح ملفوفا والملفوف أصبح مش عارف، لا تنفعش، كل هذه مخالفات. تطبقها أنت إزاي؟ كيف؟ بتطبيق على نفسك. طبعا ستلقى هجوما عنيفا من الناس، ومزمتها ورضى الناس أو غضبهم في الحسابات، في الحسابات يا أخوانا نلتمس رضا المولى عز وجل. يبقى مسألة من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. أذكر في قرى من القرى بجوارنا رجل من علية القرية ومن أثريائها، بل أكثر رجل مالا في القرية، أعرفه جيدا، وهو إن شاء الله يعني نحسبه على خير. ماتت أمه فأخبرني فذهبت إليه، وكان هذا قبل الفجر بساعتين، فقلت له يا فلان جاء وقتك لتحيي سنة في بلدك. قال لي خير يا شيخ؟ قلت له ماتت أمك؟ قال نعم. قلت ندفن ونذهب إلى أعمالنا. قلت له إيه؟ الشاهد يا أخوانا بدأت بفضل الله عز وجل وكان آخر سهم معاي. قلت له إن لم تستجب فهي الفيصل بيني وبينك، لا أعرفك ولا تعرفه، لا تدخل لي بيتا ولن أدخل لك بيتا، هذا دين الله. وقلت له تخيل بقى لو أنت صنعت هذا بلدك. استجاب ولقى هجوما عنيفا من كل طبقات المجتمع، ولكن الآن ما يحدث ميت إلا ويلهث أرباب الميت بالدعاء له، جزاه الله خير، عفانا من المشكلة دي. وإذا عتب عليه قال له طب ما الحج فلان احنا قدوا، ومع ذلك ما عملش. هكذا تنشر السنن وتموت البدع بهذه الدعوة وبالتطبيق. لذلك دايما أنا أقول لمن يدرسون العلم الشرعي في مواقف معينة بالجيلة بتبقى هذه الفيصل. يعني واحد أبوه مات ما طبق السنة، وبعد كده ندب إيه؟ هو يصحى ثاني ويموت ثاني؟ ولا نعمل تمثيلية مات كذا؟ واحد يتزوج خلف الشرع هيتجوز مرة ثانية؟ قابلني لو عملت ألا. يبقى إن لم تطبق السنة في الفعل متى تطبقها؟ انتبهوا يا إخوانا الله يبارك فيكم، دي أمور في منتهى الأهمية لابد أن نراعيها في دعوتنا. وإياك ثم إياك أن تلقي بالا لكلام الناس. الناس يا إخوانا جرت العادة لا يرضيهم شيء أبدا، فإذا فكرت في رضا القوم يستحيل أن تتمكن منه. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل وقال يا رسول الله دلني على عمل إن عملت أحبني الله وأحبني الناس. دي في المعادلات الكيميائية معادلة مستحيلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وأخطر شيء عند الناس أن تزاحمهم في قلوبهم. وانتبهوا لها كويس، المتاع الحسي سهل، الخطورة في المتاع المعنوي. يعني إيه؟ واحد له منزلة أردت أن تزاحمه عليها مش هيسيبك، فاتركها له حتى تعيش في أمن وأمان. وهذا الذي دلت عليه الأدلة الشرعية بحرمة طلب الإمارة والولاية. الصورة اكتملت، نكمل كلام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. كذلك انت ما طبقت السنن ودعوت إلى البدع اتحمل، تحمل ما ينزل بك. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المتسبب إلى الهدى بدعوته له، بدعوته بالقول أم بالعمل؟ بالقول والعمل، بالقول والعمل. أن المتسبب إلى الهدى بدعوته له مثل أجر من اهتدى به، والمتسبب إلى الضلالة بدعوته عليه مثل إثم من ضل به، لأن هذا بذل قدرته في هداية الناس وهذا بذل قدرته في ضلالهم، فنزل كل واحد منهما بمنزلة الفاعل التام. عاوزك كده تتخيل الأوزار التي تنزل على قاسم أمين لما دعا المرأة أن تكشف وجهه. بس هذا الهالك مات سنة 1959، واخد بالك؟ شوف من 59 لحد النهاردة إلى ما شاء الله كم امرأة كشفت عن سوءتها وكشفت عن وجهها وكشفت عما أمر الله بستره. وزر على قسم باشا إيه؟ أو ظل لا يعلم إلا الله. ما هو ده الواقع؟ مش هو ده الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول إيه؟ كفل من دمه. لما؟ لأنه أول من سن القتل. لذلك من الأشياء العجيبة، ودي معلومة من نافلة القول، قاسم أمين كانت كل دعوته من بدايتها إلى نهايتها أن تسفر المرأة عن وجهها فقط بس. طب الشعر؟ قال لك كبيرة من الكبائر. طب القدم؟ مصيبة من المصائب، أنا عاوز الوش بس. استجاب القوم له، وقف عند الوجه. يا ريت كانت المصيبة بسيطة. وهذا هو الذي يسلكه المبتدع وأهل الخبث مع الأمة للتفلت من شريعة الإسلام. بس يقول لك الاختلاط محرم، بس برضو ما فيش مانع تكون فيه امرأة يعني بتدير الأمور والكلام ده. خلاص يعني اختلط بس غض بصرك شوية، ملوش دعم كيف غض البصر. قال لا، كيف؟ هكذا أهل الضلالة يصنعون في الأمة ما لا يخفى على أحد، وإلى الله المشتكى. نعم. نعم. نعم. سيان. بس نص الحديث نلتزم به، ضلالة هي ضلالة سواء بالإفراد أو بالجمع. كلام من أهل العلم، أنت أم غيرك؟ أي نعم، لو واحدة فقط. جزاك الله خير، جزاك الله خير. يقول: وهذه قاعدة الشريعة كما هو مذكور في غير هذا الموضع. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وهذا يدل على أن من دعا الأمة إلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عدوه حقا، لأنه قطع وصول أجر من اهتدى بسنته إليه، وهذا من أعظم معاداته، نعوذ بالله من الخذلان. تخيل كده، أول من شيد قبرا في مسجد وأمر الناس بالصلاة فيه، تخيل ديت، واخد بالك؟ كذلك بقى أول من أسعده الله ونبش هذه القبور التي في المساجد وأزالها ودعا الناس إلى التوحيد. لذلك كل دعوة التوحيد في العصر الحاضر والسابق لا شك أن لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. لما كانت بلاد الحجاز يا أخوانا تعد بالشرك أشد من مصر، وقيد الله لهذه الأمة المجدد الإمام العلم محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وأزال الشركيات من بلاد الحجاز. فهل يا ترى تلد الأرحام في مصرنا مثل محمد بن عبد الوهاب؟ ندعو الله بذلك، وهو على كل شيء قدير. الوجه الخامس والأربعون ما خرج في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينبغي لأحد أن يحسد أحدا، يعني حسد غبطة اكتب عندك. والحسد هو تمني عدم وصول الخير إلى الغير. تمني عدم وصول الخير إلى الغير، وده اختيار شيخ الإسلام، يعني أسبق من تمني زوال الخير عن الغير. يبقى هو عبارة عن مراحل. الخير موجود عند الناس يتمنى أن يزول حسدا من قلبه، لا ده في مرتبة تانية أسوأ، يتمنى عدم وصول الخير إلى الغير، يعني يتمنى عدم وصول الخير إليك، مش يتمنى أنه يزول عنك، لا ده هو يعني إيه بيمنعه قبل أن يأتيك. طيب الغبطة تمني مثل ما عند الخير من الخير مع عدم زواله، تمني ما عند الغير من الخير مع عدم زواله. وطبعا هنا المعني بالخير اللي هو الخير الايه الشرعي، تمني مثل ما عند الغير من الخير مع عدم زواله. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي لأحد أن يحسد أحدا، يعني حسد غبطة، ويتمنى مثل حاله من غير أن يتمنى زوال نعمة الله عنه إلا في واحدة من هاتين الخصلتين، وهي الإحسان إلى الناس بعلمه وبما أو بماله، وما عدا هذين فلا ينبغي غبطته ولا تمني مثل حاله لقلة منفعة الناس به. يبقى أنت أردت أن تتمنى مثل ما عند الغير من الخير عند حاجتين: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، تمنى مثله ما عدم زواله عن الغير، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الوجه السادس والأربعون قال الترمذي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا سلمة بن رجاء حدثنا الوليد بن جميل حدثنا القاسم عن أبي أمامة الباهلي قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم. كلمة عابد وعالم شأنها شأن كلمة الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فلما يقول عابد وعالم اعرف ان العبد هنا عبد الله على جهل وبغير علم، بلك عبد الله على جهل وبغير علم. والقسمة في العبادة ثنائية ليست اكثر من ذلك، اما ان تعبد الله على علم واما ان تعبد الله على جهل، فالاول محمود والثاني مذموم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في بحره ليصلون على معلم الناس الخير. قال الترمذي وهذا حديث حسن غريب، سمعت أبا عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال سمعت الفضيل بن عياض يقول عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. وهذا مروي عن الصحابة قال ابن عباس علماء هذه الأمة رجلان، فرجل أعطاه الله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه صفدا. ولم يشتري به ثمنا. أولئك يصلي عليهم طير السماء وحيتان البحر ودواب الأرض والكرام الكاتبون. ورجل أتاه الله علما فضن به عن عباده وأخذ به صفدا واشترى به ثمنا، فذلك يأتي يوم القيامة ملجما بلجام من نار. ذكره ابن عبد البر مرفوعا وفي رفعه نظر. في هنا مسألة وهي إيه؟ تحصيل المال نظير العلم الشرعي، سواء نظير تحصيله أو نظير بذله. يعني أنا بحصل علم شرعي ونظير التحصيل باخد مال. طيب بأعلم الناس العلم الشرعي ونظير التعليم أخذ مال. المسألة دي مسألة خطيرة، وأعداء الأمة وصلت أصابعهم الخبيثة إليها. طيب نرجع إلى الصدر الأول لأن هو الأصل. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: قل ما أسألكم عليه من أجر. وهذا أمر مفروغ منه، ومن أجل هذا كان يقبل الهدية صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ذلك في خلافة الصديق كان هناك ما يسمى بالعطاء، وهي الغنائم التي تأتي لبلاد المسلمين فيوزعها ولي الأمر على الناس أعطياته، ويبدأ تمييز العطايا حسب السبق للإسلام. يقول لك بدري، هذا كان أحب إلى رسول الله منك ومن أبيك، كما قال عمر لابنه عبد الله لما عاتبه في كثرة عطاء أسامة بن زيد على عطائه، قال له: كان أحب إلى رسول الله منك وأبوه أحب إلى رسول الله من أبيك، ومن أجل ذلك أعطيت. فمشي الأمر على هذا، وطبعا بدأت الأمور إيه؟ تتغير، وبدأ الناس يلجؤون إلى حرف الدنيا، ومنهم من ظل ملزما بالعهد يطلب العلوم الشرعية ويعلم الناس. لذلك مثلا كنت تجد مثلا يقول لك إيه؟ فلان على أغضية القوم، وفلان يصلي بالناس، وفلان قاضي يحكم بين الناس، والأمير فلان. كيف مشي الدولة بهذا الترتيب؟ بدأت الأمور تتغير وتتبدل، حتى حدث ماذا؟ إنشاء المؤسسة الرسمية في بلادنا وفي غيرها من البلاد لتعليم العلوم الشرعية، وتكليف هؤلاء القوم بنشر العلم بين الناس. ركزوا معايا في التسلسل ده، اصحى يا حسام، بحيث تبدا تستوعب. لان هنا اقول لك ايه: ولم ياخذ عليه صفدا. صفدا يعني عطاء. قال لا، طيب ما هو الرجل التحق بالمؤسسه الرسميه ليتعلم العلم الشرعي ويعلم الناس. طيب ومن اين ياكل؟ اشتغل، لن يتمكن من تحصيل العلم ولا من تعليم الناس، ويترتب على ذلك من الشر ما لا يعلمه إلا الله. لأن الناس بدون علم شرعي لا يخفى عليكم الأمر، ضللنا بعد ضلال. فكان من ولاة الأمور أن جعلوا أرباب المؤسسة الرسمية مكلفون بنشر العلم الشرعي نظير عطاء. نظير ايه؟ عطاء. طبعا لو انت تلاحظ وانت نازل كده التسلسل، ايدي الخبث امتدت كيف؟ بدأوا يزرون ويحتقرون كل من يقوم بتعليم الناس العلم الشرعي، وبدأوا يقللون من العطاء. ترتب على ذلك ماذا؟ ما هو الرجل متزوج وعنده أولاد، طب هو لا يجيد أي حرف، واخد بالك؟ واحدة من اثنين، إما أن يبيع دينه، إما أن يتسول، إما أن يترك الأمر برمته ويروح يشتغل سباك ولا كهربائي، وهذا فيه من الخطر الكثير. متتبع لهذا الأمر في مصرنا يجد الأمر أوضح من شمس النهار، واخد بالك؟ ولكن يا إخوانا الله عز وجل ينصر دينه حتما ولا بد، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلا بد أن يظهر الدين، ولكن يحتاج إلى رجال. طيب الواقع الآن، الواقع الآن، قيد الله لأهل مصر خاصة ولبقية الدول الإسلامية عامة أقواما نظروا إلى علوم المؤسسة الرسمية وعلموا ما فيها من عوار، خاصة علوم العقيدة، فأسعدهم الله بعد أن طلبوا العلوم الشرعية على علماء أهل السنة، وبدأوا يعلمون ويعلمون وينشرون العلم. تم هذا يحتاج حتما ولا بد. طيب خذوا بالكم معايا وركزوا، إن استطعت وهذا هو الأصل، وحاول ألا تحيد عنه، أن تتعلم وتعمل لتقتات ولا تمد يدك، فنعم الرجل أنت. وإن كانت المسألة عند التطبيق في غاية الصعوبة، ولكن حاول، حاول ولا تيأس. طيب أنت من أرباب المؤسسة الرسمية، أعانك الله، تعلم، لأن ما أعطيته من مؤهل ومن إجازة ما هو إلا فتح باب طلب العلم، ده أقصى ما نسمح به. استعن بالله، وما تتعاطاه من أجر اعلم ليس فيه أدنى ضرر من شبهة، ولست ممن يتآكل بالقرآن. ليه؟ لأن الواقع والأمر الذي نحن فيه يلزمك أن تعيش كما يعيش الناس وأن تنشر العلم بين الناس، واخد بالك؟ فهذا ليس فيه غضاضة قط. أما الآخرون كما قلت، إن استطعت فنعم الرجل، أن تطلب العلم وأن لا تمد اليد. أيضا على الجانب الآخر، من بسط له ربنا عز وجل في رزقه، فخير ما يدخر له عند الله أن يكفل طالب علم ينشر السنة ويقمع البدعة. ده لو هو من أرباب الأموال وأراد أن يدخر عند الله. هب أنه مثلا قال لك أشوف عيل من عيالي، خير وبركة، ولكن إنك لا تهدي من أحببت. ما أدراك؟ طب حتى يكبر ابنك وتلتمس فيه الخير، شوف لك واحد تاني. ولا يلزم من ذلك أن يكفل أرباب الأموال طالب علم من كل شيء، بل حتى لو بالنذر اليسير في تحصيل كتاب أو في مساعدته في أمر من أمور لوازم الحياة. هو ده يا أخوانا التصور الصحيح، وأرجو أن نفتن له. ودايما وأبدا طول ما أنت عفيف الله سيتولاك، وسبحانه وتعالى خلقك وأنت من الدواب وكفل رزقك، فاهدأ واطمئن، ما قدره ربك سيأتيك. نعم. لا، هنا يسأل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. طبعا من عمم الحديث وبدأ يتآكل بكتاب الله عز وجل على العموم لا شك أنه مخطئ ويأكل الحرام، لأن الحديث جاء في مناسبة الرقية، وجوز العلماء التحفيظ، وجوز العلماء التجويد وعلم القراءات، وقاسوا عليه بقية علوم الشريعة. أما أنه يقرأ القرآن في موطن بدعة ويقرأ القرآن بغير ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، فبإجماع أهل العلم الفعل مبتدع والأجر محرم ولا نزاع في ذلك. وهذا الذي أشار إليه الإمام ابن أبي العز في شرحه للطحاوية، قال: وأما ما يفعله الناس اليوم من استئجار قارئ يقرأ القرآن ويعطونه فلا شك وبإجماع يأثم الآخذ والمعطي على السواء. نعم. لا، مسألة التحفيظ أنا شخصيا سألت العلامة ابن مازن رحمه الله عليه فأفتى بالجواز، ولكن نبدأ ننظر إليها من وجه آخر، هل في هذا شيء من الاستغلال، أو هل يا ترى يعطيه الإجازة والسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى الله عز وجل بدون إتقان وبدون مراعاة للضوابط الذي تعلمها؟ هذا ينظر فيه. أما المبدأ من ناحية المبدأ هذا لا بأس به، ولكن ساعات كثير من الناس، وهذا ما يؤسف، إنه يعطيه الإجازة ولم يتقن ولم يحفظ. يعني أنا على ما أخذت الإجازة من الشيخ مش عاوز أقول لك، يعني رأيت الذل ما رآه أحد، يعني قرأت عليه الختمة أكثر من 100 مرة، وكان كل مرة يقول لي: لا ما أنتش حافظ. يا سيدنا ده ما غلطتش ولا خطأ، الكلام ده كان في سنة 82. لا ما انتش حافظ. طب واعمل ايه؟ اقرأ تاني. يعني كنا في رمضان بنكتب حوالي 10 ختمات حفظا، واخد بالك؟ فهذا الذي يخشى منه، ان يتعدى للرجل في اعطاء الاجازة بالسند دون اتقان، هذا تؤخذ عليه، ولا شك ان فعل هذا المال الذي اخذه ليس بمال طيب بل مال خبيث. نكمل يا اخوانا. الوجه كم؟ وقوله: ان الله وملائكته واهل السماوات والارض يصلون على معلم الناس الخير، لما كان تعلمه الناس الخير سببا لنجاتهم وسعادتهم وزكاه نفوسهم، جزاه الله من جنس عمله بان جعل عليه من صلاته وصلاه ملائكته واهل الارض ما يكون سببا لنجاته وسعادته وفلاحه. وأيضا فإن معلم الناس الخير لما كان مظهرا لدين الرب وأحكامه ومعرفا لهم بأسمائه وصفاته، جعل الله من صلاته وصلاة أهل سماواته وأرضه عليه ما يكون تنويها به وتشريفا لهم وإظهارا للثناء عليه بين أهل السماء والأرض. نقف عند هذا الوجه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.